بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الحديث عن منزلة الغنى. قال رحمه الله: فصل. منزلة الغنى. قال: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الغنى العالي. هكذا عندكم الغنى العالي في النسخ؟ نعم، منزلة الغنى العالي. فكما سيتضح أن الغنى هو المقصود هنا هو الغنى بالله سبحانه وتعالى، والغنى عن غير الله سبحانه وتعالى. فسماه الغنى العالي يعني تمييزا له عن الغنى السافل، أو يعني مقابل العلو السفلي، يعني وهو أن يستغني عن الله سبحانه وتعالى، أن يستغني عن الله تعالى، أو يستغني بالخلق عن الله. فهذا هو يعني ليس هو المقصود هنا، وإنما المقصود أن يستغني بالله سبحانه وتعالى عن غير الله عز وجل. قال: وهو نوعان: غنى بالله، يعني الغنى المحمود، هذا اللي هو الغنى العالي المحمود الذي يعلو به قدر الإنسان ويرتفع شأنه عند الله. قال: وهو نوعان: غنى بالله وغنى عن غير الله، أن يستغني بالله وأن يستغني عن غير الله. قال: وهما حقيقة الفقر، يعني المقام السابق أو المنزلة السابقة وهي منزلة الفقر إلى الله سبحانه وتعالى. فالغنى بالله هو في معنى الافتقار إلى الله تعالى، أنه إذا افتقر إلى الله تعالى معناه أنه قد استغنى بالله تعالى عن المخلوقين، لأنه إذا افتقر إلى الله لم يفتقر إلى غير الله، وإنما كان افتقاره إلى الله وحده، فمعناه أنه استغنى بالله. قال: ولكن أرباب الطريق أفردوا للغنى منزلة، يعني هو معناه في النهاية هو نفس معنى الافتقار إلى الله، لكن أفردوه إيه بالذكر. قال صاحب المنازل رحمه الله: باب الغنى. قال الله تعالى: ووجدك عائلا فأغنى. ووجدك عائلا فأغنى. قال: وفي الآية ثلاثة أقوال، لأن العائل يعني معناها المعنى العام للعائل أي الفقير، فقال: ووجدك عائلا فأغنى. قال: وفي الآية ثلاثة أقوال. قال: أحدها أنه أغناه من المال بعد فقره. قال: وهذا قول أكثر المفسرين، لأنه قابله بقوله عائلا، والعائل هو المحتاج ليس ذا العيلة، فأغناه من المال. فإذن إيه؟ هذا القول الأول، أن العائل بمعنى الفقير اللي هو الفقر الحسي أو المادي، اللي هو بمعنى قلة المال، يعني عائلا بمعنى يعني قليل المال، فأغنى يعني بكثرة المال. فهذا المعنى الحسي يعني للغنى والفقر له معنى حسي أو مادي، يكون الفقر اللي هو قلة المال، والغنى اللي هو كثرة المال. لكن هناك الفقر المعنوي والغنى المعنوي، هذا معنى آخر. لكن هنا الكلام عن في هذا التفسير الأول، التفسير بالمعنى الحسي أو المادي للغنى والفقر، فالفقر بمعنى قلة المال، والغنى بمعنى كثرة المال. قال: والثاني أنه رضاه بما أعطاه وأغناه به عن سواه. أنه رضاه بما أعطاه وأغناه به، أي بالله، عن سواه، فهو غنى قلب ونفس لا غنى مال، وهو حقيقة الغنى. وهو حقيقة الغنى. فإذن إيه؟ هذا هو التفسير الثاني. فيصبح يعني على هذا التفسير يعني كأنه في معنى قوله تعالى يعني ضالا فهدى، ضالا فهدف، يصبح يعني عائلا فأغنى في نفس المعنى. والضلال هو هنا في حق النبي عليه الصلاة والسلام يعني بمعنى عدم معرفة الحق، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينه، مثلا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فهنا الضلال بهذا المعنى، يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعبد الأصنام عليه الصلاة والسلام قبل أن يوحي الله سبحانه وتعالى إليه، وإنما كان يعني حنيفا يعبد الله سبحانه وتعالى وحده قبل أن يوحي الله سبحانه وتعالى إليه. فالضلال هنا يعني بمعنى عدم معرفة يعني تفاصيل العلم و ذلك قبل أن يوحي الله تعالى إليه وينزل إليه الكتاب، فهداه الله تعالى بمعنى علمه وبين له وأرشده إلى تفاصيل العلم والخير، فيكون بهذا المعنى يعني وجدك عائلا. يعني الفقر هنا ليس الفقر الحسي المادي من المال، وإنما بمعنى يعني قلة العلم بتفاصيل يعني الكتاب والإيمان، فأغناه الله سبحانه وتعالى لما أنزل عليه القرآن وأوحى الله تعالى إليه، فأغناه يعني كثر علمه بالحق يعني. فهو غنى قلب ونفس لا غنى مال، وهو حقيقة الغنى. قال والثالث وهو الصحيح أنه يعم النوعين، نوعي الغنى، فأغنى قلبه وأغناه من المال، أنه يعم النوعين. ووجدك عائلا فأغنى يعني قليل المال، وعائلا بمعنى يعني لم يوحى إليه تفاصيل العلم، فأغناه الله سبحانه وتعالى كثر ماله وكثر علمه بالحق. ويدخل في هذا أنه رضى قلبه وأعطاه القناعة والرضا بما أعطاه سبحانه وتعالى. قال ثم قال والغنى اسم للملك التام، والغنى اسم للملك التام، يعني أن من كان مالكا من وجه دون وجه فليس بغني، وعلى هذا فلا يستحق اسم الغنى بالحقيقة إلا الله، إلا الله، وكل ما سواه فقير إليه بالذات. فيقول الغنى الحقيقي هو الملك التام، وغير الله سبحانه وتعالى لا يملك شيئا، كما مر بنا في الدرس الماضي لما عندما تكلمنا عن منزلة الفقر. فالله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. أربعة أشياء، فالله سبحانه وتعالى نفى عمن سواه الملك على سبيل الاستقلال، يعني لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعني غير الله لا يملك. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذا أول شيء اللي هو نفي الملك، يعني لا يملكون مثقال ذرة يعني على سبيل الاستقلال بملكها. وما لهم فيهما من شرك، الأمر الثاني الذي نفاه الله تعالى عمن سواه أن يكون شريكا لله تعالى في الملك، في ملك ولو مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. أن الإنسان أحيانا يكون مالكا للشيء مستقلا، وأحيانا يكون مشاركا، يعني هو شريك في ملكية شيء، مجموعة شركاء يشتركون في ملكية شيء. فنفى الله تعالى عمن سواه أنه يملك مثقال ذرة على سبيل الاستقلال، ولا حتى شريك لله تعالى في ملكية شيء. وما له منهم من ظهير، وهو يعني نفي الظهير أي المعين، يعني الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى معونة من أحد من الخلق في ملكية شيء في السماوات ولا في الأرض. ثم الأمر الرابع ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، يعني ولا أحد يعني له الحق في الشفاعة أي الوساطة عند الله سبحانه وتعالى إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى. فإذا الغنى اسم للملك التام، وهذا هو لله سبحانه وتعالى في الحقيقة، لأن من سوى الله سبحانه وتعالى ليس لهم ملك تام، يعني التملك المخلوقين هو ملك مجازي، يعني بمعنى لأن الملك يعني الذي يقع للمخلوق هو ملك مؤقت مدة هذه الدنيا، يعني في الظاهر بمعنى أنه مأذون له في التصرف فيه، يعني هو ليس مالكا ملكا حقيقيا، ولكن مأذون له يعني من الله تعالى في بعض أنواع التصرفات، يعني حتى الأشياء التي يملكها الإنسان لا يستطيع يعني أن يتصرف فيها بكل التصرف، وتحت مشيئة الله تعالى إن شاء الله يعني أهلكها أو منعه من التصرف فيها، فهو يعني مأذون له في بعض أنواع التصرفات التي يعني سمح له بها من الله تعالى في وقت محدد، ثم لا يلبث أن تزول عنه هذه الممتلكات أو يزول هو عنها، إما تزول عنه في حياته إما ببيع أو موت أو إما ببيع أو تسرق منه أو تغصب منه، أو وإما أن يزوله عنها بالموت أو. فإذا يعني ملكية الإنسان هي محدودة بمدة معينة ومحدودة بتصرفات معينة إلى آخره، فلا ملك الإنسان يعني محدود من وجه دون وجه، وأما الملك التام فهو لله سبحانه وتعالى. فطالما الغنى هو الملك التام فلا يوجد من يملك ملكا تاما للممتلكات إلا الله سبحانه وتعالى، فإذن الله عز وجل هو الغني. وكما مر يعني أيضا فإن غنى الله سبحانه وتعالى أنه غني عن العالمين وغني عما سواه، أما غنى المخلوق فهو غنى عارض، يعني بسبب إيه تملكه لبعض الممتلكات هذه المدة المحدودة فهو غنى عارض، أما غنى الله سبحانه وتعالى يعني فليس غنى الله عز وجل لأنه يملك السماوات ويملك الأرض، وإنما غنى الله لأنه غني عن السماوات وعن الأرض وعن الخلق جميعا، لو شاء لأذهب الله تعالى هذا الخلق وأتى بخلق جديد. فإذا الغنى الحقيقي التام هو لله سبحانه وتعالى، فلا يستحق اسم الغنى بالحقيقة إلا الله، وكل ما سواه فقير إليه بالذات، يعني كل ما سوى الله فصفته الذاتية هي الفقر، يعني أما الغنى يكون صفة عارضة، يعني شيء عارض مؤقت محدود، لكن الصفة الذاتية التي يعني لا ينفك عنها ولا يستطيع أن يزول عنها، يعني هي شيء مركب في ذات الإنسان، لا يكون الإنسان يعني إنسانا إلا وهو فقير، هذا شيء في ذاته لا يستطيع الانفكاك عنه، فهو فقير إلى الله سبحانه وتعالى، محتاج إلى الله في يعني ابتداء من إيجاده أصلا، يعني هو حتى يوجد الإنسان هو محتاج إلى الله حتى يوجده الله سبحانه وتعالى، يعني هذا أول إيه درجة في الافتقار، أنه محتاج إلى الله مفتقر إليه في أن يوجده الله سبحانه وتعالى ويخلقه ويبرزه إلى الوجود ويعطيه الحياة والحركة والحواس، فهو مفتقر إلى الله تعالى في كل شيء. قال وهو على ثلاث درجات، الدرجة الأولى غنى القلب وهو سلامته من السبب ومسالمته للحكم وخلاصه من الخصومة، على طريقة الإمام الهروي رحمه الله كل منزلة يقسمها إلى ثلاث درجات، وكل درجة يذكر فيها ثلاثة أشياء، فهنا بدأ بالدرجة الأولى من درجات الغنى وهي درجة غنى القلب، غنى القلب، ثم جعل هذه الدرجة جعل فيها ثلاثة أشياء: سلامته من السبب ومسالمته للحكم وخلاصه من الخصومة. يشرح الإمام ابن القيم هذا، قال حقيقة غنى القلب تعلقه بالله تعالى، وحقيقة فقره المذموم تعلقه بغير الله. غنى القلب تعلقه بالله، وفقره المذموم هو تعلقه بغير الله، لأن الفقر له معنى قلة المال هذا غير مذموم، والافتقار إلى الله أيضا هذا محمود، يعني لا غير مذموم دينيا، يعني الفقر بمعنى قلة المال يعني لا يأسم به الإنسان ولا يعاقب عليه، والفقر إلى الله هذا شيء محمود. والفقر المذموم هو تعلقه بغير الله، افتقاره إلى غير الله، تعلقه بغير الله. فقال فإذا تعلق بالله حصلت له هذه الثلاث التي ذكرها. أول واحدة من الثلاث قال سلامته من السبب، قال أي من التعلق به لا من القيام به. السلامة من السبب أي من التعلق بالسبب وليس من القيام بالسبب، يعني ليس الأخذ بالأسباب لا ينافي الافتقار إلى الله تعالى والاستغناء بالله تعالى، فالأخذ بالأسباب لا ينافي هذا، وإنما الذي ينافيه هو التعلق بالأسباب. قال والغنى عند أهل الغفلة بالسبب، والغنى عند أهل الغفلة بالسبب، يعني الغافلون لا يستغنون بالله الذي هو مسبب الأسباب، وإنما يستغنون بالأسباب عن مسببها يعني. فقال ولذلك قلوبهم متعلقة به، وعند العارفين بالمسبب. إذن غنى العارفين هو بمسبب الأسباب وهو الله تعالى، وغنى الغافلين هو بالأسباب، يستغنون بالأسباب عن مسببها، وأما العارف بالله تعالى فيستغني بالمسبب وهو الله عن الأسباب. قال وكذلك الصناعة والقوة، فهذه الثلاثة هي جهات الغنى عند الناس. يعني الغنى قد يكون بالسبب، وهنا السبب يشمل يعني الأموال والممتلكات، يعني في هذا السياق فجعل يعني الأموال والممتلكات يعني نوعا من أنواع الغنى، وهناك الغنى بالإيه؟ بالقوة البدنية، والغنى بالصناعة يعني بالقدرة على صنع الأشياء. فقد يكون الإنسان يعني ليس عنده مال ولكن عنده قوة، أو عنده يعني مهارة وحرفة، يعني إما قوة بدنية فيستطيع أن يعمل أو يستعمل قوته في جلب المال، يعني القوة قد تجلب له المال إما بحق أو بغير حق، يعني إما مثلا يستعمل قوته في حمل بعض الأشياء أو كذا ويتقاضى عليها أجرة، أو مساعدة بعض الناس بقوته ويتقاضى عليها مالا، فتكون القوة يعني مدرة للمال وجالبة له. أو الصناعة قد يكون ضعيف البدن لكن عنده مهارة، أو يعني تشمل الصناعة هنا يعني بالمعنى العام يعني أي خبرة علمية أو عملية في أي مجال من المجالات، فهذه أيضا تجلب له المال، يستطيع أن يفيد الناس بما عنده من المهارة والحرفة وكذا، ويكون هذا سببا في جلب المال. فإما المال يعني موجود عنده النقود الدنانير والدراهم، أو عنده ما يحصل به المال وهو الصناعة أو القوة. قال فهذه الثلاثة هي جهات الغنى عند الناس، وهي التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، ولا لذي مرة سوي. والمرة هي القوة، وسوي يعني سليم الأعضاء والحواس يعني. وفي رواية ولا لقوي مكتسب، ولا لقوي مكتسب، قوي البدن مكتسب يعني قادر على العمل والكسب. فإذا الصدقة لا تحل لغني يعني عنده مال يكفيه، ولا تحل لمن ليس عنده مال ولكن عنده قدرة على الاكتساب ويستطيع أن يعمل ويكتسب قوته بنفسه. فطالما يستطيع أن يعمل وعنده فرصة للعمل فلا يحل له أن يأخذ من الصدقة. قال وهو غنى بالشيء، فصاحبها غني بها إذا سكنت نفسه إليها. وإن كان سكونه إنما هو إلى ربه فهو غني به، وكل ما سكنت النفس إليه فهي فقيرة إليه. إذن يمكن أن يوجد اثنان يملكان المال، لكن أحدهما يعني سكونه وطمأنينته إلى هذا المال، يعني هو تسكن نفسه إلى المال فهو غني به، والآخر إنما تسكن نفسه وتطمئن إلى يعني إلى الله سبحانه وتعالى مسبب السبب، فهو غني ليس بالمال وإنما بالله سبحانه وتعالى الذي أعطاه هذا المال. قال: وأما مسالمة الحكم فعلى نوعين، أحدهما مسالمة الحكم الديني الأمري، وهي معانقته وموافقته ضد محاربته، والثاني الحكم الكوني القدري الذي يجري عليه بغير اختياره ولا قدرة له على دفعه وهو غير مأمور بدفعه. طيب، عندنا مسالمة الحكم، قال الحكم نوعان: حكم ديني أمري، بمعنى يعني الدين والشريعة وأوامر الله تعالى الشرعية ونواهيه الشرعية، فمسالمة الحكم الديني الأمري بمعنى يعني الرضا بأن الله تعالى أمر بالصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين والصدق والأمانة وكذا، ونهى عن السرقة والخيانة والخمر وغير ذلك من الفواحش والمنكرات، فيكون يعني راضيا بذلك مسلما به، ليس عنده اعتراض على حكم الله تعالى، يعني لا يعترض على حكم الله تعالى برأيه ولا بهواه ولا يعني غير موافق على أن الله تعالى فرض كذا أو حرم كذا. فهذه مسالمة الحكم الديني الأمري، يعني أنه يرضى بما شرع الله سبحانه وتعالى ويقول سمعنا وأطعنا ويستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. يعني قد يقع المؤمن في معصية أو مخالفة، لكن ليس عنده اعتراض على أمر الله تعالى، إن زل أو أخطأ يعرف أنه مخطئ وأن الصواب أنه يتبع الشرع حتى لو وقعت منه المخالفة، لكن يكون مسلما بحكم الله تعالى معتقدا أن ما حكم الله به هو الحق وهو الصواب وهو الذي يجب أن يعمل به. أيوة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وفي الآية الأخرى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أحسنتم، بارك الله. هذه مسالمة الحكم الديني الأمري. نأتي إلى النوع الثاني وهو الحكم الكوني القدري، يعني ما قدره الله تعالى وحكم به كونا، وهذا يشمل أعم، يعني الحكم الكوني يشمل أشياء أخرى، فيشمل مثلا ما قضى الله سبحانه وتعالى من صحة ومرض وغنى وفقر، وأن يكون هذا رئيسا وهذا مرؤوسا وهذا غنيا وهذا فقيرا وهذا مهتديا وهذا ضالا، فهذا كله حكم الله سبحانه وتعالى الكوني القدري. طيب، الحكم الكوني القدري ما هو الموقف الصحيح منه؟ هل هو مسالمته أو منازعته ومدافعته؟ هنا فيه تفصيل، في الحكم القدري فيه تفصيل، لأن ما قدر على الإنسان طبعا يعني القسم اللي هو يوافق الحكم الديني هذا لابد أن يسلم به. الحكم الكوني هنا ما كان منه يعني مذموما ولا يحبه الله تعالى، إن هذا باب وقع فيه يعني خطأ في وانحرفت فيه يعني بعض الفرق، أنهم يعني لم يفهموا معنى الاستسلام لقدر الله ولأمر الله وكذا، فأدخلوا فيه قالوا إذن يعني الفرق التي ضلت وأخطأت قالوا كل ما قضاه الله تعالى نستسلم له من غير تفصيل، فإذا لو كان الإنسان مثلا قدر عليه ذنب أو معصية أو كفر أو، فقالوا إذا إيه لا يدافع ذلك، يعني الذي قدر عليه أنه يسرق أو يزني أو يشرب الخمر، ما هو هذا من قضاء الله تعالى وحكمه الكوني، هذه مشيئة الله تعالى. فبعضهم يعني ضل في هذا الباب، قال خلاص طالما هذه مشيئة الله يبقى إذن إيه الله تعالى شاء له أن يكون يعني فاسقا أو سارقا أو قاتلا، ويستسلم لأمر الله ويستمر في هذا الذنب لا يدافعه ولا يجتهد في التوبة ولا كذا. وكذلك في أبطلوا يعني أبطلوا باب التوبة، وأبطلوا باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وباب الجهاد في سبيل الله، وباب لأنه أيضا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يفعل المنكر يقول لك والله هذه مشيئة الله، يعني إذا شخص يفعل المنكر يقول لك لا تنكر عليه ولا تلمه لأن هذا هو قضاء الله وهذا حكم الله ويجب أن تستسلم على حكم الله. إذا الكفار استولوا على أرض المسلمين وعلى بلادهم لا نقاومهم ولا نبذل أي جهد في مدافعتهم ومحاولة مثلا تخليص البلاد منهم ولا كذا، يقول لك لأنهم ما تسلطوا علينا إلا بأمر الله وبقضاء الله وكذلك كل ظالم تسلط كل كذا، يقول لك هذا أمر الله وقضاء الله. فأبطلوا الإيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد والتوبة من الذنوب والمعاصي وكذا بزعم الرضا بقضاء الله والاستسلام لأمر الله، لكن الصواب هو أنه ما قضاه الله سبحانه وتعالى فهذا منه ما هو يعني محمود يحبه الله تعالى ويرضاه، ومنه ما هو يعني مذموم مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه وبين أنه لا يحبه ولا يرضاه ولا يرضى لعباده الكفر. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. إذن الراشدون الذين أنعم الله عليهم يكرهون الكفر والفسوق والعصيان ويدافعون ذلك سواء من أنفسهم أو من غيرهم، إذا هو وقع في شيء من هذا يدافعه بالتوبة وكذا، وإذا وقع من غيره أيضا يدافعه بالأمر بالمعروف والجهاد بشروطه وضوابطه وكذا. فهذا شيء. طيب بالنسبة لأقدار الله سبحانه وتعالى التي يعني لا يعني ليست من باب الذنوب والمعاصي ولكن من باب المصائب، يعني في عندنا مصائب وفيه معايب، يعني القدر اللي هو الحكم الكوني القدري هذا منه مصائب ومنه معايب. المعايب اللي هي الذنوب والمعاصي فهذا يقاوم. طيب المصائب، المصائب هل هي تدافع أو لا تدافع؟ فأيضا المصائب أنواع، منها ما يكون يعني له قدرة على دفعه ومنه ما لا قدرة له على دفعه. يعني المصائب منها أشياء يعني بإمكانه أن يأخذ ببعض الأسباب التي شرعها الله تعالى في مدافعة هذه المصيبة، مثل مثلا مصيبة مرض يوجد له علاج وله يمكن أن يتداوى منه ويجري جراحة أو يتناول دواء إما يزيل المرض أو يخفف المرض، فهو المرض هو بقضاء الله تعالى، لكن ليس معنى هذا أنه لا يدافعه بمعنى أنه يأخذ بالأسباب في أسباب الشفاء. كذلك إذا قدر عليه الفقر مثلا، الفقر هذا من المصائب، لكن قد يكون في وسعه أنه يعني يبحث عن عمل أو يطور مثلا يعني ما عنده من مهارة أو يتعلم مثلا حرفة، يتعلم صنعة، يتعلم شيئا مثلا يمكن يساعده في كسب المال أو يبحث عن عمل أو كذا إلى آخره، فيسلك يعني أسبابا لمدافعة هذا الفقر مثلا الذي نزل به أو بغيره، يعني كل هذا ينطبق عليه وعلى غيره من الناس، مثل الفقر الذي نزل على غيره من الناس وهو يعني يستطيع أن يساعدهم بتعليمهم مثلا شيء يكتسبون به أو بالتصدق عليهم أو كذا، فهذا ليس اعتراضا على قضاء الله. يعني الفرق التي ضلت يقول لك يعني هذا الفقير والله الله تعالى قدر على أن يكون فقيرا، أنت لماذا تروح؟ كما في كتاب الله عن الكفار قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، يعني كفار كانوا ايه يعترض، كفار قريش يعترضون على التصدق على الفقراء، يقول الله، الله تعالى اراد ان يكونوا جوعى، انت تروح تطعم من اراد الله ان يكون جائعا، انت كانك ايه تعترض على قضاء الله، الله قدر عليه الجوع خلاص خليه جعان لا تساعده، لان هذا اعتراض على قضاء الله، هذا جهل يعني منهم، وذم الله سبحانه وتعالى هذه الطريقه اللي هي طريقه الجبريه. لهذا فان عمر رضي الله عنه لما ذهب الى الشام وكان يريد ان يدخل الشام واخبر انه وقع فيها الطاعون، واستشار الصحابه رضي الله عنهم وحدثه عبد الرحمن بن عوف بالحديث، لكن بعض الصحابة لم يبلغه الحديث، فقال لعمر يعني أتفر من قدر الله؟ قال نفر من قدر الله إلى قدر الله، قال نفر من قدر الله إلى قدر الله، يعني قال له الشام فيها مرض الطاعون يعني منتشر، ادخل يعني أنت ومن معك، ولو أصابك المرض فهو بقضاء الله، لماذا ترجع؟ فقال نفر من قدر الله إلى قدر الله، احنا لو رجعنا هو بقدر الله، لو دخلنا هو بقدر الله، فطالما عندك اختيار، هنا الحكم الكوني القدري، إذا عندك اختيار يعني وقدرة تستطيع أن تأخذ بالسبب في مدافعة هذا الحكم فيشرع ذلك. وأيضا ورد عن عمر رضي الله عنه في قصة الرجل الذي سرق ووجب عليه الحد قطع يده، فقال سرقت بقدر الله، أيضا رجل قال سرقت بقدر الله، قال ونقطع يدك بقدر الله، أيضا قطع يده بقدر الله، هذا بقدر الله وهذا بقدر الله، فالاحتجاج بالقدر على المصائب التي يعني يمكن مدافعتها هذا غير صحيح، وكذلك الاحتجاج بالقدر على المعايب هذا غير صحيح. ولعله مر بكم أيضا كلمة الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى، تذكرونها اللي هو قال إيه؟ أيوة قال إن أيوة أحسنت، قال إن كثيرا من الرجال إذا وصلوا إلى القدر أمسكوا، إن كثيرا من الرجال إذا وصلوا إلى القدر أمسكوا، ولكني قال ولكن الرجل من يدافع القدر لا من إيه يعني لا من يعني معنى العبارة، ولكن الرجل من ينازع القدر لا من إيه يعني بمعنى لا يستسلم يعني للقدر، وإني انفتحت لي فيه روزنة فنازعت أقدار الحق بالحق للحق، فنازعت أقدار الحق بالحق بالحق للحق، نعم ونعم، وإن الرجل من نازع القدر لا من وافق القدر، أو كما قال رحمه الله تعالى. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر هذه العبارة وأيدها وشرحها في كتاب العبودية، بين أنها يعني لها معنى صحيح، وأن قصد الإمام عبد القادر الجيلاني هو ما ذكرنا، أن الإنسان لا يستسلم للقدر اللي هو المتعلق بالمعايب، ولا يستسلم للقدر اللي هو المتعلق بالمصائب التي يمكنه مدافعته، وأما المصائب التي لا يمكنه مدافعتها الذي جرى عليه بغير اختياره ولا قدرة له على دفع، خلاص يعني في هناك مصيبة حصلت، مات قريب له مثلا، خلص ما فيش في يده إنه سبب إنه يحييه مرة أخرى مثلا، أو أصيب بمرض يعني لا شفاء منه، يعني أخذ بكل الأسباب في العلاج ولا يوجد أطباء، قالوا لا يوجد علاج يعني يعرفه الناس، يمكن أن يعيد مثلا حاسة فقدها أو شيء أصابه لا يستطيع، فهنا الاستسلام للقدر إذا وقع عليه شيء يعني من المصائب ليس في وسعه أن يدفعه، فهنا يكون المسالمة له، الرضا يعني وعدم المدافع، وأما الشيء الذي يعني يستطيع أن يدافعه فيأخذ بما في وسعه في مدافعته بالنسبة للإيه للمعايب وكذلك للمصائب التي في وسعه مدافعته. نعم أحسنت، الذين كانوا في الغار، الثلاثة الذين في الغار يعني أخذوا بما في وسعهم من الأسباب، يعني حتى لو كان السبب الذي في وسعك يعني ضعيفا وفي العادة أنه لا يكفي ولا ينفع، لكن إذا كان هذا هو كل ما في وسعك فالله سبحانه وتعالى قد يعينك ويقوي هذا السبب ويجعله يعني يجعل فيه الفرج، يعني حتى لو كان ضعيف. يعني مثلا في قصة مريم قال هزي إليك بجذع النخلة، يعني هي امرأة ضعيفة وهز النخلة يعني في العادة لا يكفي، ولكن هذا هو ما في وسعها فأخذت بما في وسعها. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم في كثير من الغزوات أو كذا يعني كان السبب الذي في يدهم ضعيفا، يعني قوتهم مقارنة بقوة عدوهم لا تكفي في العادة، لكن أخذوا بكل ما في قدرتهم وتوكلوا على الله تعالى فنصرهم الله سبحانه وتعالى. والذين في الغار يعني الذي كان في وسعهم هو الدعاء واللجوء إلى الله تعالى، وهذا يبين أيضا أن الأسباب منها أسباب شرعية وأسباب مادية، يعني في الأسباب ليس فقط الأسباب المادية وإنما تشمل أيضا الأسباب الشرعية مثل الدعاء والاستغفار وتقوى الله والتوكل على الله. قال وفي مسالمة الحكم نكتة لا بد منها، نكتة يعني فائدة فائدة دقيقة يعني لا بد منها، وهي تجريد إضافته ونسبته إلى من صدر عنه بحيث لا ينسبه إلى غيره. في مسالمة الحكم قال يعني هذا يعني هذه مسألة دقيقة أو تنبيه خفي يعني يخفى على كثير من الناس، أنه مما يدخل في مسالمة الحكم نسبته إلى الله سبحانه وتعالى وألا ينسبه إلى من سواه. قال وهذا يتضمن توحيد الربوبية في مسالمة الحكم الكوني، يعني ما قضاه الله تعالى كونا أن يعلم أنه بقضاء الله تعالى ليس بقضاء غيره، يعني ما يكون من فضل أو كذا لا يقول هذا بقوتي ولا بعلمي ولا بخبرة فلان، يعني يعلم أن هذه كلها أسباب ووسائل والمسبب هو الله سبحانه وتعالى فينسب الفضل إلى الله. وتوحيد الإلهية في مسالمة الحكم الديني، بالنسبة للحكم الديني فينسب الحكم إلى الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل هو الذي له الحكم وهو الذي له التشريع لعباده. قال وهما حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين. طيب بالنسبة للقضاء اللي هو في الحكم الكوني يعني في فيما يتعلق بالمصائب، فنجد مثلا إيه في الآيات الكريمة وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، وقال وإذا مرضت فهو يشفي، فهنا يعني لم ينسبه إلى الله تعالى، هذا على سبيل التأدب في الخطاب، على سبيل التأدب في الخطاب، لكن هذا لا يمنع أنه يعني يكون معتقدا أن كل شيء بأمر الله سبحانه وتعالى وبقضاء الله، يعني ولكن لا تعارض أنه من باب التأدب في الخطاب في الشيء المكروه مع علمه واعتقاده أنه بقضاء الله تعالى كل شيء بقضاء الله، لكن من التأدب في الخطاب أنه لا ينسبه إلى الله سبحانه وتعالى. قال وأما الخلاص من الخصومة فإنما يحمد منه الخلاص من الخصومة بنفسه لنفسه، وأما إذا خاصم بالله ولله فهذا من كمال العبودية. الخصومة اللي هو بمعنى يعني زي المحامي، يعني اللي هو بيدافع عن شخص فهو يخاصم عنه، يعني يدافع عنه وينصره ويذكر الحجج لتأييده وكذا إلى آخره. فقال الخلاص من الخصومة بنفسه لنفسه، هو يحامي بنفسه عن نفسه، يظل يبرر لنفسه أفعاله ويدافع عن نفسه، فهذا هو المذموم الذي عليه أن يتخلص منه، أنه يتخلص من أن يبرر لنفسه ما تقع فيه من الأمور وما تفعله، ويدافع عن نفسه، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، فيعني أنه يتخلص من أن يدافع عن نفسه ويبرر لها ما فعلت لنفسه، يعني لمصلحة نفسه. وأما إذا خاصم بالله ولله فهذا من كمال العبودية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في استفتاحه: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. وبك خاصمت يعني يدافع عن الدين وعن الحق وعن شرع الله سبحانه وتعالى، حتى ولو كان على نفسه، يعني حتى لو كان يعني الدين والحق والشرع يعني في جهة وهوى نفسه في جهة، فهو ينصر الحق يعني مستعينا بالله تعالى ومدافعا عن دين الله وعن شرع الله. قال: الدرجة الثانية غنى النفس، وهو استقامتها على المرغوب وسلامتها من الحظوظ وبراءتها من المراءة. الدرجة الأولى غنى القلب، الدرجة الثانية غنى النفس، وجعلها على ثلاث، وجعل ذكر فيها ثلاثة أشياء. قال: جعل الشيخ رحمه الله غنى النفس فوق القلب، غنى النفس درجة أعلى من درجة غنى القلب. قال: ومعلوم أن أمور القلب أكمل وأقوى من أمور النفس، لكن في هذا الترتيب نكتة لطيفة، وهي أن النفس من جند القلب ورعيته، وهي من أشد جنده خلافا عليه وشقاقا له، ومن قبلها تشوش عليه المملكة ويدخل عليه الداخل. لأنه ذكر علاقة النفس بالقلب، أن النفس هي من جند القلب ورعية القلب، وهي أشد الجند مخالفة للملك، يعني القلب هو ملك الأعضاء والنفس جند، ولكن هي أشد الجند مخالفة وشقاقا، والنفس هي التي بسببها تتشوش المملكة ويدخل الأعداء على الملك من جهته. فإذا حصل له كمال بالغنى لم يتم له إلا بغناها أيضا، إذا كمل القلب بالغنى فهو يحتاج إلى غنى النفس أيضا، فإنها متى كانت فقيرة عاد حكم فقرها عليه وتشوش عليه غنى، وكان غناها تماما لغناه وكمالا. وغناه أصلا بغناها، فمنه يصل الغنى إليها، ومنها يصل الفقر والضرر والعنة إليه. يقول: أصلا غنى القلب هو يعني سببه غنى النفس، إذا استغنت نفسه فيصل الغنى إلى القلب فيستغني قلبه. قال: إذا عرف هذا فالشيخ رحمه الله جعل غناها بثلاثة أشياء. كيف النفس تستغني؟ قال: استقامتها على المرغوب، قال وهو الحق تعالى، واستقامتها عليه استدامة طلبه وقطع المنازل بالسير إليه. استقامتها على المرغوب يعني، فقال العبد عبادة الرغبة والرهبة يدعوننا رغبا ورهبا، فالمرغوب قال هو الله سبحانه وتعالى، واستقامتها عليه أي استدامة طلب يعني الوصول إلى الله وقطع المنازل بالسير إليه. الثاني سلامتها من الحظوظ، وهي تعلقاتها الظاهرة والباطنة بما سوى الله. سلامتها من الحظوظ، حظوظ النفس، فقال حظوظ النفس هي تعلقاتها الظاهرة والباطنة بما سوى الله. قال الثالث براءتها من المراءات، وهي إرادة غير الله بشيء من أعمالها وأقوالها، فمراءاتها دليل على شدة فقرها، وتعلقها بالحظوظ من فقرها أيضا، وعدم استقامتها على مطلوبها الحق أيضا من فقرها، وذلك يدل على أنها غير واجدة لله. هذه الأمور الثلاثة لعدم الاستقامة وعدم السلامة من حظوظ النفس وعدم البراءة من الرياء. فهذه كلها دليل على فقر النفس وأنها غير واجدة لله. إذ لو وجدته لاستقامت على السير إليه ولقطعت تعلقاتها بحظوظها ولما أرادت بعملها غيره. فلا تستقيم هذه الثلاثة إلا لمن قد ظفر بنفسه ووجد مطلوبه، ومن لم يجد ربه تعالى فلا استقامة له ولا سلامة من الحظوظ ولا براءة من الرياء. فصل. قال: الدرجة الثالثة الغنى بالحق. الأول غنى القلب، غنى الثاني غنى النفس، الثالثة الغنى بالحق أي بالله تعالى. قال: وهو على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى شهود ذكره إياك، والثانية دوام مطالعة أوليته، والثالثة الفوز بوجوده. قال: أما شهود ذكره إياك فقد تقدم قريبا. عندما كنا نتحدث عن منزلة الذكر، فالذكر يعني العبد يذكر الله تعالى والله عز وجل يذكر العبد، فاذكروني أذكركم. فقال: شهود ذكره إياك، أن تشهد أن الله سبحانه وتعالى يذكرك، ولن يذكرك الله تعالى إلا إذا كنت ذاكرا لله سبحانه وتعالى. فهذه أول درجة أو مرتبة من مراتب الغنى بالحق. من مراتب الغنى بالحق الأولى شهود ذكره إياك، أن تشهد أن الله تعالى يذكرك فتستغني يعني بذلك. وأما مطالعة أوليته فهو سبقه للأشياء جميعا، فهو الأول الذي ليس قبله شيء. قال بعضهم: ما رأيت شيئا إلا وقد رأيت الله قبله. الله تعالى هو الأول وأنت الأول، فليس قبلك شيء. قال: فإن قلت: وأي غنى يحصل للقلب من مطالعة أولية الرب وسبقه لكل شيء؟ ومعلوم أن هذا حاصل لكل أحد من غني وفقير، فما وجه الغنى الحاصل به؟ فيقول: طيب، الآن كل الخلق المؤمن والكافر يعني الكل يعلم أن الله تعالى هو الأول وأنه ليس قبل الله شيء، يعني والطائع والعاصي وكذا، فكيف يكون القلب يعني يحصل له غنى إذا استحضر أولية الله تعالى وسبقه لكل شيء؟ قال: قلت: إذا شهد القلب سبقه للأسباب، وأنها كانت في حيز العدم وهو الذي كساها حلة الوجود، فهي معدومة بالذات فقيرة إليه بالذات، وهو الموجود بذاته والغني بذاته لا بغيره. الله تعالى موجود بذاته يعني لا يحتاج إلى موجد، ولا موجد له سبحانه وتعالى، هو موجود بذاته بخلاف أي موجود آخر، فهو مفتقر إلى الله في إيجاده. يعني أي موجود آخر سوى الله فالله تعالى هو الذي أوجده، فالله تعالى هو الموجود بذاته وهو الغني بذاته لا بغيره. فليس الغنى في الحقيقة إلا به، كما أنه ليس في الحقيقة إلا له. فالغنى بغيره عين الفقر، فإنه غنى بمعدوم فقير، والفقير كيف يستغني بفقير مثله؟ واضح. فقال: إذن غنى القلب أو الغنى بالحق بمطالعة أولية الله سبحانه وتعالى، فقال أن كل موجود سوى الله الأسباب هذه كلها، إذا الإنسان استحضر أن هذه الأسباب الله سبحانه وتعالى قبلها وهو الذي أوجدها وهي مفتقرة إلى الله في إيجادها، إذن سيستحضر أن هذه الأسباب هي أصلا فقيرة إلى الله، فكيف يستغني بالأسباب والأسباب مفتقرة إلى الله؟ فسيصبح إذا يعني طالع هذا المعنى فسيستغني بالله تعالى، لأنه يعلم أن الأسباب لا يصح أن يستغني بها لأنها هي مفتقرة إلى الله ومحتاجة إلى الله. قال: وأما الفوز بوجوده، الفوز بوجود الله. قال: فإشارة القوم كلهم إلى هذا المعنى وهو نهاية سفرهم. يعني زي إيه؟ وجد الله عنده، فيقول أن يجد الله، أن يفوز بوجود الله. قال وفي الأثر الإلهي: ابن آدم اطلبني تجدني، ابن آدم يعني يا ابن آدم اطلبني تجدني، فإنك فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء. فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. نعم. قال ومن لم يفهم معنى وجوده لله، يعني معنى أنك تجد الله تعالى والفوز به، فليحث على رأسه الرماد وليبكي على نفسه، والله أعلم. أن يضع الرماد على رأسه وليبكي على نفسه، والله أعلم. طيب نقف هنا اليوم إن شاء الله بإذن الله تعالى، لسه باقي شوية على الأشياء بس حتى لا أطيل عليكم إن شاء الله. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد.